الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليمني رحمه الله تعالى في البيان المبين إن كنتم تحبون الناصحين وبينيف ووازئك ونهي من وفين لا ونكون سيئي قال الله تعالى الله مسيما ويوم يعض الظالم على يديه نسيك وتكيوجي أمى ظالم جوية مكونياك ميويل ومعناه يا محمد اذكر للناس معناك يا محمد وتجيه واتو واذكر لقومك وتجيه قومياك ويوم يعض الظالم نسيك وتكيوجي أمى ظالم على يديه كوني مكونياك ميويل يقول يا ليتني أتسمى ليتيانغو اتخذت مع الرسول سبيلا نجتشكوانجيا فوجنا متومي والله يا ويلتا ليتني ليتيانغو ميمي لم أتخذ فلانا خليلا نسينج مفانيا فلاني كوانو كيبينزي مواندني وانغو لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني كوهكيكا من بوتوشا أكانياتيشا وكمبوشا بعد كونيجيا ميمي وكان الشيطان للإنسان خضولا na shaitani akawa kwa mwanadamu ni mwenye kumwacha mkono anapohitaji msaada qala adh-dhalim anasema adh-dhalim liyashmul ayya dhalim ili kumkusanya kila dhalim wala miqul al-kafir wala kusema Allah kafir wa fi muqaddimati adh-dhalimin al-kufar na katika mwongozo mwanzo wa madhalim makafiri lakini al-muslim idha ujrima wa idha ajrama wa fajara wa fasaqa wa tagha wa takabbara وأعرض وأدبر فالآية تشمله لكن المسلم أدب فاني ووفو أكفاني ووفو نوفاسي ناكا شفنباكا كتكبر ناكا بوزا ما جزي الله ناكا يفمغونغو آية هنا مهسو ويوم يعض الظالم على يديه سيكو تكيو تفونا أتكيو جئوما ظالم كوني ميكونو ياكي ميويلي وكما عرفتم أن أكبر ندم في الدنيا ناكما من نفيو تنبوا يكوانبا ما جوتو مكوبو دنياني وأعظم ندم في الدنيا نماجوتو يلو كوكوا زيدي ينوزيتو كتك دنيا يجعل النادم يعض إصبعا واحدا ينفانيا يولي نيجوتا كيئوما كدوليكي موجة كتفونا من أصابع يده كتك بدولي بيمكن واكب لكن في ذلك اليوم لهول الموقف لكن كتكسكهيو كوولي امتكسك وكسمام وللعذاب العظيم نقول عذاب لك وكبوة والنار تحرقه نموت أنبوت وكوكونا منغوزمت وهي عن يمينه وعن شماله أنبوت وكوكولي نكواك نقشط نكواك ومن أمامه ومن خلفه اتقوى متوك بلياك نجمياك ومن فوقه ومن تحته يوياك نشنياك فإذا به يعض على يديه تهماك تقوى نجيوما ونمكونياك ميويلي ماذا يقول الله نسيم ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول أتسمك تجاني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ليتيانه نجيه فانية ومجنم تمنجية إذا وجدت في الآية أو في الحديث ندم أهل النار على شيء من الأشياء وتفكتك آية أو كتكهديث ما يوتو ندم أهل النار ما يوتو يوتو متوني يوكيتو كتكهديث في الدنيا صاروا يتمنون ذلك الشيء إكاوانا كتمن كتهيشو فمعناهم أنهم عذبوا من أجله كما نياك تكوى ووامي أذيبوا كواجيليا كتهيشو وأنهم وبخوا من أجله نوامي كميوا دنياني أو كتكميش آخرة وتكميوا كواجيليا كتهيشو فلهذا ذلك الشيء على بالهم فهم يكررونه كواجيليه كتهيشو كتكوى كتكاكلياو ونككرين كوكيريجيا يرددونه في أثناء العذاب ونكيريجيا كتكا wakati wa kuipata ile adhabu ya laitani takhattu ma ar-rasuli sabila laiti yangu ni vijifanyia pamoja na mtume njia maanahu annahu udhiba wa annahu yu'adhabu wa annahu yudrabu wa annahu yu'ubikha maana yake kwamba ameadhibiwa na anaadhibiwa na anapigwa na anasemwa vibaya lima lam tattabi ar-rasul kwa nini hukumfuata mtume lima lam tattabi al-kitaba was-sunna kwa nini hukufuata kitabu na sunna waqad arsala Allahu rasulahu rahmatan lin-nasi ili hali Allah amemtuma mtume wake awe ni rehema kwa watu faman ittabi'ahu faqad ihtada atakemfuata mtume huyo atakuwa ameongoka lima a'radta anhu kwa nini umempuuza mtume huyo la hujjata laka al-yawm Huna hoja leo siku ya leo, Al-Qur'anu baina aidikum fi dunya, Qur'ani iko mbele yenu duniani, falam ta'malu bihi, hamkuifanyia kazi, wa sunnatu rasulillahi aidan baina aidikum, wa man kana min al-mu'adhdhabina fi hayati an-nabi, na sunna za mtume ziko mbele yenu, pamoja na wale ambao walikuwa kiadhibiwa na wale ambao walikuwa kiadhibiwa katika uhai wa mtume, fayakunu ar-rasulu hayyan bi nafsihi. Kwa hiyo mtume atakuwa hai yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Wa man kana min al-mu'adhdhibina jaa ba'da mauti an-nabi, na yule ambaye atakayekuwa katika wenye kuadhibiwa atakuja baada ya kufa mtume, fa sunnatuhu mawjudatun wa hadiyuhu, huyo hajamuona mtume, hakuishi katika zama za mtume, lakini sunna zake zipo baada ya kufa kwake, kana kwamba mtume yuko hai kwa kuwepo sunna zake. Falima a'radta an hadha, kwa hiyo ukapuuza njia hii na sunna hizi, falihadha huwa yu'adhab wa yaqul, kwa ajili hiyo huyo ataadhibiwa na atakuwa anasema, ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, laiti yangu ningefanya pamoja na mtume njia, ningekuwa na njia pamoja na mtume wa Allah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu mimi, kwa nini sikumfanya fulani kuwa ndo kipenzi, yani lam attakhidh, ole wangu, laitini singemfanya fulani awe ni kipenzi. Maanahu annahu udhiba lima sahabta fulan, maana yake aya hii kwamba wewe utaadhibiwa au mtu ataadhibiwa, kwa nini ulimfanya rafiki fulani, lima jalasta fulani, kwa nini ulikana kuwa pamoja na mtu fulani, lima zurta fulanan wa yazuruka fulana, kwa nini ulikuwa unamzuru mtu fulani na yanakuzuru. Hadha fulanun huwa alladhi adallaka, huyu mtu fulani ndo aliyekupoteza, wa huwa alladhi aghwaka bisabab almujalasa, na ndo ambaye aliyekupotoza kwa sababu ya kukaa naye, kunta taakulu ma'ahu alqat, ulikuwa kila pamoja naye mambo ya bangi na unga, ulikuwa unakula pamoja naye qat, mirungi. Kuna baadhi ya watu pamoja na sala ambazo wako nazo, pamoja na baadhi ya mionekano ya dini ambayo wako nayo, lakini wakikaa na watu fulani wanavuta bangi, wanavuta sigara au wanalewa, watashrabu maahu dukhan, unavuta pamoja naye sigara, watatafaraju maahu ala dishati, na mnakaa pamoja katika madishi, mnalizama mambo ya haramu, mnalizama mambo ya uchafu, mnalizama mambo ya ambayo hayafai hata kuzungumzwa, mambo ya uovu na ushakunaku, kadhalika michezo isiyofaa, kadhalika watakhtabuna nnas, mnakaa na watu mnawasengenya watu wengine, watafaluna watafalun, na mnafanya na mnafanya katika mambo, wadhayatumus sala, paka mkaipoteza sala, fahuwa yaqul, basi mtu huyu atasema, ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningemfanya mtume kuwa pamoja naye njia ya kwenda katika njia sawa, ningefanya pamoja na mtume wa Allah, ningekuwa naye mtume katika njia. Ya wailata laitani, ole wangu mimi, laiti lam attakhidh fulanan khalila, nisingemfanya fulani kuwa ndo kipenzi, laqad adhallani ani dhikri ba'da idja'ani, kwa hakika amenipotoza na ukumbusho baada ya kunijia mimi, wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula, na shaytani akawa kwa mwanadamu ni mwenye kumwacha mkono. Fattaqullaha ya ibadallah, basi mcheni Allah enyi waja wa Allah, wasma'u wa ati'u li kalamillah, sikilizeni na tiini maneno ya Allah, wali kalami ar-rasuli alayhi salatu wassalam, na maneno ya mtume sikilizeni, watamassaku bi kitabillah, na shikamaneni na kitabu cha Allah, wa bi sunnati rasulihi salawatullahi wa salamuhu alayhi, na sunna za mtume wake. Wa yaquluna nasema, yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, siku watakaokokotwa kifudifudi kupelekwa katika moto wa jahannam, siku watakaobururwa watakokotwa katika moto kifudifudi kwa nyuso zao, dhuqu massa saqar, wataambiwa onjeni mguso wa moto wa jahannam. Wa yaquluna, Allah anasema tena juu ya watu wa ovu, wa amma man utiya kitabahu bishimali, ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, atasema lau laiti yangu mimi nisingepewa kitabu changu, walam adri ma hisabia, wala nisingejua ni ipi hisabu yangu, ya laitaha kanat alqadhiya, laiti ingekuwa kile kifo ndo kumalizika kwa uhai wangu, ma aghna anni maliya, hazikunisaidia chochote mali zangu, halaka anni sultaniya, umini yangu umepotea umetoweka kwa mimi ufalme wangu, kana fi dunya muhtaman bil mal, duniani alikuwa ni mtu ambaye mwenye huitilia umuhimu mali tu, hana dini wala hana sala wala hana hija wala hana mema, yeye ni mtu wa kukusanya mali tu, wasultani na vyeo, wakana markazan ala hadhaini, murakizan ala hadhaini al-amrain, na ilikuwa yeye ameatilia umuhimu tu mambo haya mawili, fadhanna annahu sayantafi'u bihima fil akhirah, akadhania kwamba tanufaika nayo hayo mambo mawili katika maisha akhirah, lihadha dhakarahuma fil akhirah, kwa ajili hiyo ndio maana akayataja katika maisha akhirah. Ma aghna anni maliya, haikunisaidia chochote mali yangu. Halaka anni sultaniya, umeniporomoka mimi utawala wangu. Qala Allahu, Allah tasema khudhuhu faghulluhu, mchukueni kamfungeni. Thumma aljahima salluhu, kisha katika moto wa jahimu mtupeni. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kisha katika minyororo ambayo ina dhira'a 70,000 fasluku, basi mfungeni katika maeneo hayo. Nasalullaha salamata al-afiyah.